الذي يظهر أنه يصعب أن يبدأ الدرس قبل العشاء لأن نفرا كثيرا كبيرا منكم لم يحضر بعد، وعذره معه في من شغل لعله بإفطاره خاصة والمغرب تأخر، بحيث أنه ينتهي قريبا من السابعة إلا الربع، وأنا الآن ما بين حق آخرين غائبين وبحق إياكم وأنتم موجودون، فصرت رجلا فيه شركاء متشاكسون، شريك هنا غائب حقه محفوظ وشريك حاضر حقه محفوظ، فأرى أن أجمع ما بين المصلحتين والغايتين، فأجعل وقت ما قبل الدرس إن شاء الله تعالى في الجواب على بعض أسئلتكم واستفساراتكم، أو في نصيحة وموعظة غالية. أما درسنا الأسبوعي في التفسير خاصة ونحن اليوم في شأن عظيم مع مسألة من أكبر مسائل الدين تفسيرا وشرحا وتعلقا بآية التفسير، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فنحن اليوم مع مسألة من أكبر مسائل الدين وهي رؤية الله، رؤية الله سبحانه وتعالى دنيا وآخرة، وهذه مسألة يشمر لها المشمرون. نعم معي. طيب، ما هذا المبحث متعلق بها، وتفسيرنا كما قلت ليس تفسيرا قاصرا على الآيات أو على تفسير الآيات، إنما تفسيرنا ينطلق بنا إلى مباحث قد تكون عقدية وقد تكون فقهية وقد تكون لغوية وقد تكون أصولية، لأني أريده تفسيرا جامعا مانعا بحيث تنقطع به حاجة المسلم يعني عن كل تفسير بعد، فيكون كافيا يجمع بين كل مدارس التفسير. ونحن نعلم أن مدارس التفسير منها مدرسة فقهية، ومن أشهرها مدرسة الإمام القرطبي رحمه الله، فإنه ألف كتابه على نحو ما وهو التفسير الفقهي للقرآن الكريم بدلالة تسميته الجامع لأحكام القرآن. وهناك مدرسة أخرى تفسيرية وهي مدرسة الإمام ابن تيمية وابن القيم، فطالما كانت تنطلق من التفسير إلى مباحث ماذا؟ عقدية. هناك مدرسة لغوية كمدرسة الإمام الألوسي رحمه الله، وهناك تفسير بالأثر كتفسير الإمام القرطبي الطبري والإمام ابن كثير، وهناك تفسير بالرأي أيضا، وهذا التفسير يعني يعد مدرسة قديمة ولكنها مدرسة قديمة حديثة. نعم، ومن أشهر يعني من كتب تفسيره بالرأي هو الإمام الرازي والإمام الزمخشري عفى الله عنهما، فنريد تفسيرا جامعا بإذن الله، فعليه نجعل هذه الدقائق المعدودات قبل الصلاة، قبل صلاة العشاء في الإجابة على الأسئلة إن شاء الله تعالى، ويتأجل درسنا إلى ما بعد العشاء بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا أشكر لكم أنكم حضرتم وجئتم وكنتم من الاستجابة لتأجيل الدرس، ولكن الذين غابوا هم معذورون أيضا ونحن نعذرهم بغيابهم، والأمر قريب يعني لعل الساعة في أواخر هذا الشهر يعني يتبدل العمل بالتوقيت من التوقيت الشتوي إلى التوقيت الصيفي، وعليه فسوف يصبح درسنا بعد ذلك لزاما بعد المغرب وتنقطع هذه المشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى، يعني بعد أسبوعين أو ثلاثة فالأمر قريب. فعليه نحتمل هذين الأسبوعين أو هذه الثلاثة أسابيع حتى يتهيأ الأمر إن شاء الله تعالى. هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد الجلوس؟ وما الحكم إذا كان لعذر كالإرهاق أو الحمل؟ الذي يترجح لي أن تحية المسجد لا تسقط بالجلوس، خاصة إذا كان الإنسان قد جلس لحاجة كإرهاق أو تعب كما جاء في السؤال. ومما يدل على أنها لا تسقط بالجلوس هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أقام سليكا بعد أن جلس وقال: يا سليك أصليت؟ فقال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. وما يدل على أنها لا تسقط بالجلوس هو أن صلاة تحية المسجد على أرجح الأقوال يا أخوة الإسلام واجبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. وهذا ظاهر الدلالة في وجوب تحية المسجد. ومتى أقام سليكا يعني حال الخطبة فقال: قم فصلي ركعتين، هكذا قال صلى الله عليه وسلم، وانشغل بهما سليك يعني قلت عن الخطبة، هذا يدل على أن تحية المسجد يعني واجبة وعليه لا تسقط به الجلوس، خاصة إذا كان الجلوس لعذر كتعب أو إرهاق من حمل أو نحو. تفضل. يصلي السنة وبصلاة السنة تسقط تحية المسجد، لماذا؟ لأنه ليست هناك صلاة مخصوصة لتحية المسجد، إنما كل صلاة تستقبل بها المسجد فإنها تسقط التحية، كما لو دخلنا وصلينا بارك الله فيكم صلاة العشاء، يعني دخلنا المسجد وأقيمت صلاة العشاء، هل تجب علينا تحية مسجد بعد العشاء؟ الجواب لا، لأن هو المقصود هو استقبال المسجد بماذا؟ بصلاة. فطالما حصل هذا بأي صلاة فإن شاء الله تعالى يعني أجزأ ذلك عنها، والله تعالى الموفق والمستعان. قيام الليل بين المغرب والعشاء على أرجح الأقوال عندي أنه لا يشرع، أنه لا يشرع. والذي يترجح أن قيام الليل يكون بعد العشاء، وكلما تأخر كلما كان أفضل، لأنه لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى ما بين المغرب والعشاء قياما أبدا، بل كان قيامه صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، وكان أغلب قيامه آخر ليه؟ آخر الليل. هل تعتبر الانتخابات بيعة؟ ما تعتبر الانتخابات بيعة، لأن نظام الانتخابات هذا ليس نظاما شرعيا واضح، وعليه فالذي أرى أنه لا يجوز المشاركة في الانتخابات، وإنما البيعة تكون لولي الأمر بالسمع وماذا؟ والطاعة، وإنما البيعة تكون بالسمع والطاعة، ولا يشترط أن تكون البيعة في مشاركة انتخابية، واضح، لأن نظام الانتخابات هو نظام وافد من بلاد الغرب. هل يشرع الكلام عند اتباع الجنازة؟ وإن كان يشرع لحاجة كالدلالة على طريق أو كنوع من التذكرة ونحن في الطريق، إلا أن السلف كانوا يستحبون ماذا؟ الصمت، لأن الصمت أدعى إلى ماذا؟ إلى التفكر وإلى الموعظة، وباب تشييع الجنازة هو باب ماذا؟ باب موعظة. وقد كانوا يحبون الصمت يعني في تشيع الجنائز، ونهى أن تتبع الجنائز بصوت أو نار، لكن لو تكلموا للحاجة كما يدل بعضهم بعضا على الطريق، يقول نسلك طريق كذا أو طريق كذا إلى المقبرة، أو كما يعني لو تحدث أحدهم ببعض يعني مآثر ومناقب الميت رحمه الله مثلا من باب ذكر محاسن الموتى، أو أن بعض الناس تكلم موعظة، فهذا مما لا بأس به إن شاء الله تعالى. يقول السائل: امرأة ترى في منامها ثعبانا. هذه المرأة إذا كان الثعبان لا يتعرض لها فهو رجل لئيم، فهو رجل لئيم الثعبان، ورجل ماكر، لأن الثعبان حيوان إيه؟ حيوان ذو مكر وحيوان لئيم، فيظهر أن شخصا ما من من هو صاحب يعني انحراف وكذا يتعرض لها بسوء، وعسى الله سبحانه وتعالى ألا يمسها بسوء. أنا أعمل في شركة ويوجد مسجد بجوار الشركة أصلي فيه الظهر والعصر، ولكن أصدقائي في العمل يصلون جماعة ويؤخرون الصلاة عن وقتها، فهل إذا صليت معهم وأعانني الله أن نصلي وقت الصلاة أفضل أم صلاتي في المسجد؟ إذا اصطلح على أن هذه جماعة المكان فلا حرج في ذلك، ولكن على شرط أن لا يؤخر العصر حتى يدخل في وقت الإيه؟ في وقت الكراهة، كما لو اصطلح في مصنع ما أو شركة ما أنهم يصلون في غرفة في حجرة، فهذه تعد جماعة لأهل المكان ولهم ثواب الجماعة بإذن الله تعالى. ولا شك أن الصلاة في المسجد أثوب وأفضل، ولكن إذا كان يفعل هذا من أجل أن يعينهم على أداء الصلاة والجماعة خاصة فلا بأس، والله تعالى أعلى وأعلم. الإقعاء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو الإقعاء الذي ذكره الشيخ الألباني، فالإقعاء يعني له صور في الجلوس للصلاة، فإذا جلس على كعبيه فهذا الإقعاء جائز، لو جعل كعبيه هكذا وجلس عليهما، والكعبان هما ما ندعوهما العقبين وهما العقبان، ولكننا ندعوهما الكعبان الكعبين، فلو جلس عليهما لا حرج عليه. وقد صح عن عبد الله بن عباس أنه قال سنة نبيك. أما الإقعاء الذي نهى عنه هو أن يجلس بأن يجعل مقعدته على الأرض تمام، أن ينصب ماذا؟ رجليه، هذه التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. الاغتسال للتنظف لا يرفع الجنابة ولا يغني عن الوضوء، لأن الاغتسال للتنظف ليس أمرا تعبديا، والجنابة إنما تجزي عن الوضوء، لأن رفع الحدث الأكبر يستلزم رفع الحدث الأصغر، لكن هنا ما في رفع للحدث الأكبر حتى يرفع معه الأصغر. رؤية الأسد أو النمر في المنام معناه ذو ملك، ملك أو ذو سلطان أنت تنال منه وذبحه يعني تغلبه وتأكل كبده يعني ترث شيئا من هذا الملك، أو ذو سلطان. هل تجوز الصلاة على المنتحر؟ نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل رجل نفسه ووضع الحربة بين ثدييه واتكى عليها، قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم، بما يدل على مشروعية الصلاة عليه. لأن المنتحر نوعان: منهم من مات كافرا، ومنهم من مات مسلما عاصيا. فمن لم يحتمل الآلام فعاجل بنفسه هذا يموت مسلما عاصيا، لكن الذي يموت آيسا من رحمة الله قانطا فهذا يموت كافرا. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. طب ماذا نفعل الآن؟ ولا يمكن الاستفصال عن أمره، نعامله على الأصل، والأصل أنه ماذا؟ مسلم، فنصلي عليه. لكن يجوز ترك الصلاة عليه لذوي الشرف والفضل من باب الزجر لأمثاله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا على صاحبكم، أما أحد الناس فيصلي عليه. يقول: حتى وإن قال الشيخ بن باز حين سئل عن المشاركة في الانتخابات وقال مجاوبا: لا تدعوها للكفرة والعلمانيين. الشيخ بن باز على رأسي، تمام، وهو شيخنا إمامنا عالمنا فقيهنا، ولكن المسألة مسألة دليل، والمسألة مسألة مصالح شرعية ومفاسد. والسؤال الذي أسأل الآن وهو: هل انتخابات نظام شرعي؟ الجواب لا، هو نظام واحد من بلاد الغرب. يبقى عليه نحن على هذا الأصل أنه لا تجوز المشاركة فيه. ثانيا، إذا كان الشيخ بن باز قال بجواز المشاركة، فالشيخ الألباني قال بمنع المشاركة والأولى تركه، فهذا أيضا مما يكون جوابا. فنحن في هذا على فتوى إمام عالم وهو إمام معتبر. الأمر الثالث أن الشيخ ابن باز رحمه الله لما قال: لا ندعوها للكفر والعلمانيين، إنما نظر إلى المصلحة المشاركة، وهل مصلحة المشاركة تحقق ما طلب الشيخ بألا نترك هذا المجال لغيرنا؟ الذي أرى أن مصلحة المشاركة لا تحقق شيئا من هذا، بل تكون في الانتخابات من تلف أموال وضياعها على المسلمين. ولقد علم أن نفرا من المنتخبين أنفقوا قرابة 30 مليون، أليس المسلمون أولى بهذه 30 مليون؟ ثم ماذا قدمت يعني؟ ونسأل الآن في مجلس الشعب عشرات الأعضاء البرلمانيون أو البرلمانيين، ماذا قدموا للأمة يعني؟ الديمقراطية هذه في النهاية ليست أكثر من ماذا؟ من شغلة بلا منفعة ولعبة تنتهي بماذا؟ بتسلية وتنتهي بلا شيء، كالطفل يجلس على شاطئ البحر يبني بيتا ثم إذا نادى عليه أبوه هدم البيت وعاد إلى البيت وعاد إلى أبيه وانتهى الموضوع. ماذا قدمت هذه الشغلة البرلمانية؟ ما قدمت شيئا. وأنا أدعو أن أقول هذا بالواقع الذي أعيشه، فأنا أقول يعني ما أرى مصلحة كبيرة في المشاركة، والدخول في المعترك الانتخابي لا يأتي بخير، فعلا لا يأتي بخير. ولقد قلت كلمة أثرت عني وبلغت نفرا من الناس هم في جهة المسؤولية فقالوا: صدق الرجل. قلت: إن ولي الأمر ينتفع بدعائي الواحد منا في مسجد من المساجد ما لا ينتفع بألف صوت في صندوق الانتخابات، لأن هذه الألف منها ما يزيد على النصف صاحب مصلحة وصاحب غاية بل قال لي أحدهم من أهل المسؤولية والقيادة قال بل أكثر. أنت بتقول النصف انتخب لمصلحة، أنا أقول لك أكثر من النصف كمان. إنما المخلص هو ذلك الرجل الجالس في مسجد كهذا من المساجد في زاوية منها يرفع يديه إلى السماء يسأل الله سبحانه وتعالى يعني الهداية والصلاح والخير والنفع لمن؟ للمسلمين. وفي الحديث إنكم تنصرون بمن؟ بضعفائكم. وما ننصر هم ضعفاء، كيف ينصرون أمة وهم ضعفاء؟ قال بدعواتهم وماذا؟ وإخلاصهم. قال بدعواتهم وإخلاصهم. فالأمة تنصر بدعوات المخلصين وتنصر بإخلاصهم، ما تنصر بصناديق الانتخابات وتنصر بهذا. وابن تيمية طالما كان يقول كلمة لعلي أدين الله بها، أنا رجل ملة لا رجل دولة، أنا رجل ملة لا رجل إيه؟ لا رجل دولة. أنا بعده أقول أنا رجل مسجد لا رجل برلمان، أنا رجل مسجد لا رجل إيه؟ برلمان. والأمة تنطلق من المسجد، والأمة تهدى من المسجد، والأمة ترزق من المسجد، والأمة يصل حالها من المسجد. نعم. ولذا أول ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بناية ماذا؟ المسجد. والله المستعان. فأقول إن الأمة إنما ينصرها الله تعالى بدعوات المخلصين، وتنصر الأمة بالمسجد، وتبنى الأمة على المسجد. والذين كانت لهم ندوة رأي هم من؟ هم أهل مكة. أما المسلمون فأول ما كان لهم من بناية في المدينة النبوية فكان ماذا؟ المسجد. هذه أول بناية. إذن فالأمة تنصر بالمسجد، وما أرى المشاركة في الانتخابات بأي صورة من صور المشاركة سواء كنت منتخبا أو كنت منتخبا، والله تعالى أعلى وأعلم. لما هذا معلوم، مفاسد الانتخابات تجل على الحصر، يعني منها إهدار أموال، بل ومنها إزهاق أرواح كما قال يعني أخوكم، إزهاق أرواح ناس تموت، وإهدار أموال على الأمة. يعني سمعنا أن منهم من تكلف في الدعاية الانتخابية ما يزيد على 30 مليونا، يعني هذه 30 مليونا لو وفرها وجعلها مصنعا لكان هذا المصنع قد يعني حمل عشرات من الشباب رزقا وعملا وكسبا، وكان قوة الاقتصاد ماذا؟ الأمة. وهذا أنفع، وهذا أنفع للأمة، والله تعالى أعلى وأعلم، وبالله التوفيق. رأيت في المنام أن يوسل شخصا ولكن على سرير وليس على مغسلة. أقول إن الشخص هذا الذي كنت تعرفه فهو صاحب هموم، وأنت تكون سببا لخروجه من هذه الهموم ولتخلصه منها، لأن الغسل في الرؤية هو ذهاب الهموم والأنكال. أما على سريره معناها أنه يصيب راحة في الحياة، لأن السرير رمز لماذا؟ للراحة. فالإنسان يقول أنا ريح، يعني ينام على السرير، فلعلك تكون سببا لفرج كرب هذا المسلم ولخروجه من همه، وفقك الله. رأيت أن أجامع طليقتي لأكثر من مرة في المنام، أنت تردها يا رجل، أنت تردها أو تصلها، لأن الجماع في الرؤية معناه صلة، الجماع في الرؤية معناه صلة تكون بينك وبين من جامعت، فلعلك تردها، وإن كان بينكما من الولد فذاك خير، فذاك خير رحمة بهذا الولد. يقول نحن طلبة قانون وضعي، فهل يمكن لنا نصرة الدين بشيء؟ وهل يجوز لنا العمل بما في كل المجالات؟ أقول وأبدأ بالسؤال الثاني، يجوز العمل إذا كان العمل بالقانون الإداري، إذا كنت تعمل محاميا إداريا في الشركات فهذا لا بأس به، لأن القانون الإداري لا يعد قانونا، يعني أو كان قانونا وضعيا لكن ليس تبديلا ولا تغييرا لشرع الله عز وجل، لأن الله ترك لنا هذه الأمور لننظمها كيفما شئنا، وهي القوانين الإدارية. أما العمل بالقانون الوضعي كمحامي إذا كان يتوصل به إلى الحقوق وإيصال الحقوق إلى أهلها ونصرة المظلومين فلا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يجوز لي أن أجمع بين نية غسل الجمعة والغسل من الجنابة؟ الراجح أنك تغتسل غسلين ليس غسلا واحدا. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات أن كل عبادة مستقلة عن أختها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه أو أن قتادة من السلف استغفر الله قد صح عنه أنه دخل على بعض ولده يغتسل فقال يا بني أمن جنابة أم لجمعة؟ قال يا أبتي من جنابة ولجمعة، يعني هو غسل واحد للأمرين. فقال له قتادة أعد غسلا آخر، أعد غسلا آخر. وهذا يدل على أن غسل الجنابة لا يجزي عن غسل الجمعة. يقوي هذا من قال بوجوب غسل الجمعة فصار غسل الجنابة واجبا، وكذا غسل الجمعة فهو واجب، ولا يجوز الجمع بين واجبين في عمل واحد. والأصل في الأعمال الشرعية أن كل عمل مستقل بذاته. يجزي عن الوضوء. لماذا؟ لأن رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الأصغر معه. مهلا يا رجل، مهلا ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ اصبر سيأتيك الجواب. فأقول لأن رفع الحدث الأكبر يرفع الحدث الايه الأصغر. واضح؟ ما عندك؟ تفضل. كلنا بنصحى الصبح والله. هذا الذي أنت تفعله، ونبيك ماذا كان يفعل؟ كان يغتسل الجمعة. اسم أقول نبيك يا رجل، أقول نبيك، ما قلت أنا، أقول من نبيك، صل عليه بأي. طيب، نبيك عليه الصلاة والسلام كان يغتسل الجمعة ويخرج إلى المسجد، ما ذكروا أنه كان يتوضأ بعده؟ نعم إن شاء الله. ولا يلزمك أن تتوضأ بعد الغسل، خذ بسنة نبيك فإنها أرفق بك. لماذا تزيد على نفسك عملا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نأخذ بماذا؟ باليسر والتخفيف، وما نشدد على أنفسنا. رأيت أني عطشا وشربت كوبا كبيرا جدا من اللبن بعد أن شربت ماء، وتركت جزءا من اللبن في الكوب، وكانت معي أخت وأظنها أن أعطيتها لها، ولكن ظللت بعد ذلك عطشا ولكنها لم تشربه. أبشري. أما شرب اللبن فهو علم، وعطشا يعني عندك نهمة للعلم شديدة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شربت لبنا حتى فاض اللبن من أسفاري، فأعطيت فضلة اللبن لمن؟ لعمر، فأولتها بالعلم. فاللبن علم، وهو علم صافي، يعني لا يداخله شيء من عقيدة منحرفة ولا من مسائل شاذة ولا من كذا. وبعد أن شربت ماء، والماء يعني مال، تصيبين أيضا من هذا؟ سائل ولا سائلة؟ سائلة. طيب، تصيبين ماء، إن يظهر أنها سائلة لأن قالت كانت معي أخت، تصيبين ماء يعني مالا، لأن الماء في الرؤيا يعني علم، يعني مال، يعني مالا، وقد يؤول الماء على أنه أيضا العلم. واضح؟ فيظهر أنك تصيبين علما بعد علم، أو علما بعد مال، يعني مال وعلم، وتركت جزءا من اللبن يعني شيئا من العلم لأخت لك في الله، تقول أظن أني أعطيتها له ولكن ظللت بعد ذلك عطشا. هذا معنى أن نهمتك للعلم وطلبك للعلم لا ينقطع أبدا. وهذه حقيقة العالم، كلما تعلم كلما وجد نفسه ماذا؟ أجهل مما كان عليه، لا أعلم. الشيخ مقبل بن هادي الوادع رحمه الله يقول: كلما درست وكتبت وصنفت كلما شعرت بأن ما أجهل من العلم أكثر مما أعلم، كأنه يقول ازددت جهلا لازددت علما. وهذه حقيقة العالم، كما قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه من لم يعلم. ما عليك شيء يا من اغتسلت الجمعة والجنابة معا، وما يلزمك شيء لا من استغفار ولا من إعادة غسل ولا من نحو ذلك، لأن الشرع لا يلزم قبل العلم. يعني وهذه رسالة أخرى جاءت تعضد ما قلته وتحكي قصة مأساة، في أن رجلا لكي يربح أو يكسب الانتخابات ويصبح برلمانيا أحرق نفسه بالنار واتهم منافسه في الانتخابات بهذا لكي يعني يفوز عليه. ورجل صاحب الرسالة يقسم بالله على أن هذا من فم مصدر ماذا؟ يعني ثقة في هذا الموضوع، والله المستعان. طب هذا آخر سؤال: إذا أنا مت ولم يكن معي إلا الأصول الثلاثة من العقيدة وليس معي من العقيدة مثل فضيلتك، فهل يحاسبني الله على ما لم أدركه وأتعلمه من العقيدة؟ يعني أنت تحسن الظن بي شديدا فجزاك الله خيرا، ووراء الأكمة ما وراءها، ولكن أقول أفشل، فإن الأصول الثلاثة يعني تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى يعني في قبرك ويوم القيامة، ولا يشترط أن يكون علم الإنسان بالعقيدة علما تفصيليا، بمعنى أن يعلم شبه الخوارج في إنكار الرؤية وشبه المعتزلة وشبه الأشاعرة، وما يلزم أن يعلم شبه آخرين في إنكار مش عارف كذا وكذا، هذا ما يلزم، إنما فقط يكفي أن تعلم أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير له الأسماء الحسنى، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنه خير مخلوق صلى الله عليه وسلم، أن تعلم أن هناك قيامة ومعاد وجنة ونار وعذاب قبر، فهذا إن شاء الله تعالى يعني يكفيك إجمالا. والله سبحانه وتعالى موفق المستعان. نصلي العشاء ويبدأ درسنا عقيب العشاء في التفسير إن شاء الله تعالى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأقول إخوة الإسلام هذا درسنا 59 عدا من دروسنا في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى وهي دروسنا التي عنوانها أصدق الحديث وكان حديثنا قد وقف بنا عند قول الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة وفي الآية 54 منها إذ يقول الله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم وما أرحمك ربي وما أرافك ربي بأقوام معاندين كافرين جاحدين يقولون لن نؤمن حتى نرى الله جهرة ما أرأفك ربي بأقوام كم كانوا من سوء أدب مع رسلهم وأنبيائهم إذ يقولون يا موسى هكذا بلا لقب وبلا تكرمة وكأن موسى هو واحد من الناس لا فضل له على سائر بني إسرائيل يا ويلهم نعم يا ويلهم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون وليحذر المسلم فإن ربي كما أنه حليم ودود فإنه سريع العقاب وانظروا كيف فعلت كلمة بأقوام هلكة وعذابا لولا أن تداركهم الله برحمته ولولا ما كان من شفاعة موسى لهم وما أرحمك موسى بقومك عليك الصلاة عليك السلام وهو الذي رفع يديه إلى السماء مبتهلا أن يرفع الله عذابه عن أولئك الذين أخذتهم صاعقة إخوة الإسلام ويحذركم الله نفسه فهو القائل في كتابه إن الله سريع العقاب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير فلا يخدعنك ولا يغرنك ستره عليك وحلمه سبحانه وتعالى بك فإن أخذه أليم شديد وهو القائل وأملي لهم إن كيدي متين سبحانه وتعالى وهو الذي يقول في كتابه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أن كان كريما آه لو علمت أن الكريم يعذب، آه لو علمت أن الحليم يغضب، آه لو علمت أن الرحمن ينتقم. ولذا قال إبراهيم يا أبتي، قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. هذه الآيات والتي سبق تفسيرها في الأسبوع الماضي، ولكن يبقى ما يتعلق بالآيات من مبحث رائع، مبحث ينبغي أن يشمر إليه المشمرون، مبحث ما أروعه من مبحث. فالحديث عن طلب بني إسرائيل الرؤيا يجرنا إلى حديث أعظم عن تلك الرؤية الموعودة، رؤية ربي سبحانه وتعالى، عن تلك الرؤية الموعودة وهي رؤية الله سبحانه وتعالى مكافأته الكبرى للمؤمنين، للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. وزيادة هذا شيء آخر أيها المؤمنون، هذا شيء آخر. وكأن الرؤيا هي كل النعيم، وأن نعيم الجنة لا يكافئ نظرة واحدة إلى وجه ربي، لأنه قال للذين أحسنوا الحسنى ثم قال وزيادة. كذا يقول رب العالمين وزيادة، كأن هذه الرؤيا لا تكافئها مكافأة، وكأن نعيم الجنة لا يكافئ نظرة واحدة إلى وجه ربي سبحانه وتعالى. ولذا كان دعاؤه، ولذا كانت نجواه يدعو بها دعاء خاصا يقول أسألك لذة النظر إلى وجهك. رؤيا طالما سجد له الساجدون، وطالما رفع إليه المتضرعون أكف الضراعة، يسألونه مغفرة ويسألونه جنة ويلهجون بذكره وتنساب حناجرهم بأسمائه، كل هذا ولم يروه، كل هذا ولم يروه. وكأن مكافأة من آمن بالغيب أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما آمن به ما لم يره، هذه مكافأة عند ربه. نعم، مكافأته الكبرى، وهذه المسألة الأولى، الرؤيا مكافأة رب الكبرى. ولذا قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فدعاها زيادة لماذا؟ وهذا سؤال نسأل، كأنها مكافأة خاصة لا يكافئها عمل، شيء زائد. وأن كل عمل لا يبلغ فضلا ولا يبلغ ثوابا لذة النظر إلى وجهه. ولذا قال وماذا وزيادة، هذه ليست مكافأة، لأن الشيء الزائد لا يكون في مقابل، لا يكون مقابلا لشيء، إنما كأنك تأخذ بالحسن المقابل، أما الزيادة فهذه مكافأة خاصة. طب لماذا كانت مكافأة خاصة؟ لأنه لا يكافئها عمل، نعم لا يكافئها عمل ولا يصل إليها ثواب ولا أجر. وفي الآية الأخرى قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد أول علي رضي الله عنه وأرضاه، وقد أول علي رضي الله عنه وأرضاه المزيد برؤية الله سبحانه وتعالى، وهذا تفسير صحابي، وتفسير الصحابي تعلمون ماذا؟ حجة، حجة ملزمة، لأنهم هم من عاين الوحي، ولأنهم هم من صحبوا نبيه صلى الله عليه وسلم، فهم أولى الناس بالقرآن ماذا؟ تفسيرا وتأويلا. وما اختارهم الله صحبة نبيه إلا أن كانوا خيار خلقه، وإلا أن كانوا أماجد الناس. وقوله ولدينا مزيد، شوف لهم ما يشاءون، كان ما تطمح إليه نفسك من النعيم ففوقه من النعيم ما يكون من رؤية وجه المولى سبحانه وتعالى. يبقى الرؤيا نعيم فوق كل نعيم. ولذا جاء في الحديث أن الله تعالى يقول يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، يخاطبنا ينادينا سائلا الله أن نكون من أهلها، ويكلمهم يقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ ما أرافه من إله سبحانه وتعالى، وما يعنيك يا ربي أن نرضى أو لا نرضى، ومن نحن في خلقك، ومن نحن يا رب العالمين في خلقك، وأنت خالق الأكوان خالق السماوات والأرض. يقول هل رضيتم؟ فيقولون لبيك وسعديك والخير في يديك. شوف أدب أهل الجنة، تقدم الثناء، تقدم الثناء. ولذا كان من أدب الدعاء ماذا؟ أن يسبقه ثناء على رب العالمين، أدب طلب. فقالوا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ربنا ما سألناك. فيقول أعطيكم ما هو أكثر، ما هو أكثر؟ فقالوا يا رب وهل هناك ما هو أكثر؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط على أحد منكم قط. فينكشف حجاب النور عن وجهه. إذن فرؤيته المكافأة الخاصة، ورؤيته المكافأة الكبرى سبحانه وتعالى. ولذا نقول لا، كان لا يرى في الدنيا، لأنه لو كان يرى في الدنيا لانعدم معنى المكافأة عن الرؤية. صحيح، لو كان يرى في الدنيا يراه كل أحد أو يراه الناس في الدنيا لانعدم معنى المكافأة ومعنى النعيم فين؟ في الجنة. ولذا كانت ما في الجنة، كان ما في الجنة نعيم ليس بعده نعيم. لماذا؟ لأنك لا تعلم به، مخفي مستور، فلا تعلم نفس ما أخفي له. حتى لما كاد يأخذ قطف العنب ها ما طالته يده. لماذا؟ لأنه لو أخذه لانقطع عن قطف العنب هذا معنى النعيم، لأنك أكلته فين؟ في الدنيا. يبقى لا تكون المكافأة نعيما وأنت ترى فين؟ في الدنيا. فكانت الرؤية مكافأة ونعيما أن كان سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا. ولذا لما طلبها موسى عليه السلام وقال أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لن تراني. ولذا قال تعالى أيضا وجوه يومئذ ناظرة، وقوله يومئذ يعني في الجنة، إشارة إلى أن الله لا يرى فين؟ في الدنيا، لأنه قال يومئذ ناظرة. وثالثا لأن كل الآيات التي جاء فيها ذكر الرؤيا انظرها فتجد أنها في سياقة الحديث عن ماذا؟ عن الآخرة، وفي سياقة الحديث عن الجنة، بما يدل على أن رؤية الله في الدنيا ماذا؟ منقطعة. رابعا، ولذا أنكر السلف رضي الله عنهم رؤية الله تعالى في الدنيا، كما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها فقالت، سئلت هل رأى محمد ربه؟ فقالت رضي الله عنها وارضاها، وهي الفقيه وهي الخبير، قالت قف شعري مما قلت، كأن هذا السؤال لا يسأل، من أن الله تعالى لا يرى فين؟ لا يرى في الدنيا. وهذا رابعا، وهذا رابعا. خامسا، وإذا منع الله تعالى رؤيته في الدنيا أفاضل عباده من الأنبياء فأنى يراه ماذا؟ غيرهم. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل هل رأيت ربك؟ قال أنى أراه. وموسى عليه السلام يقول الله تعالى لن تران. يبقى هذه خمسة أجوبة، فدع بها ما يدندن الصوفية من لقاء مشايخهم وأوليائهم لله تعالى، وأنهم يلتقون به العام بعد العام، والسنة بعد السنة، واليوم بعد اليوم. فهذا كلام فارغ يطوى ولا يروى، واضح يطوى ولا يروى. يبقى إذن أول مسألة معنا تقعيدا وتأصيلا أن الرؤيا ماذا؟ مكافأته الخاصة. فإذا كانت مكافأة خاصة إذن فرب العالمين لا يرى فين؟ لا يرى في الدنيا. المسألة الثانية، والله تعالى لا يرى في الدنيا، يبقى سبب ذلك، ما سبب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا؟ هذا سؤال مهم. أولا، أننا في حالتنا البشرية لا نطيق رؤية الله، فحالتنا البشرية لا تحتمل من رؤية رب العالمين، وخلق الإنسان إيه؟ ضعيفة. فإذا تجلى ربنا للجبل فجعله دكا، والجبل مضرب المثل في ماذا؟ في القوة، في الثبات، في عظم الخلق. ولذا شوف رب العالمين قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال، إيه؟ دائما يضرب لك به المثل في القوة، في الثبات، في عظم الأشياء. أرجو رجاء حارا عند النساء، أنا سأسكت الآن حتى يتوقف الصوت عند النساء، هذا أمر أصبح لا يطاق حقيقة. وأنا أكاد أستصدر أمرا من إدارة المسجد بمنع حضور النساء الدرس. ولي في ذلك سلف. السيدة عائشة قالت رضي الله عنها لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء في المساجد، ما أحدثت نساء بني إسرائيل، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. فبدلا من أن تحمد المرأة منة الله عليه في حضور هذه المجالس، وهذه المجالس تنقطع في أماكن كثيرة جدا من أرض الله عز وجل، فكم من امرأة تتمنى ولو تسمع كلمة مما تسمع المرأة الآن، أيكون هذا حفظ النعمة وشكرها؟ أيكون هذا الأدب مع الله عز وجل مع كلام نبيه عليه الصلاة والسلام؟ وهذا كلام حقه ماذا؟ الإنصات والاستماع. ولذا كم لا تهتدي المرأة. ولذا قال إن كنا أكثر أهل النار. والتي لا تستطيع أن تكفي طفلها أو أن تكف طفلها فلتجلس به في بيتها، لكن لا تأتي إفسادا وعدم انتفاع، هذا ما ينفع. وحسبي أن الإنسان خرج عن شعوره، وما أحب أن أخرج عن شعوري أبدا بمثل هذا. يعني إن شاء الله تعالى إدارة المسجد تنظر في مسألة إغلاق هذا الفتح الذي بيننا وبين النساء. ولا عذر من أن الصوت صادر من مجموعات التقوية. هذه مجموعات التقوية، تقوية الإيمان، تقوية الدين بعلم الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى. في تقوية أفضل من هذه التقوية؟ أن تتكلم عن ربك، أن تقوي إيمانك، ماذا عندك يا أستاذ؟ نعم. إيه؟ في أدوار عليا. صوتنا صدناش هنا. صحيح. طيب حاضر. هنحطهم في جوان تنامس. طيب نقول لماذا لا يرى الله في الدنيا؟ يبقى سبب ذلك الأول أن البشرية لا تطيق هذا، لا تطيق البشرية بضعفها رؤية الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله تعالى لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فعلق الرؤية على ماذا؟ على أمر، ذلك الأمر هو ماذا؟ استقرار الجبل. فإذا كان الجبل لا يستقر فأنت أيها المخلوق الضعيف من باب أولى. ولكن شوف يا أخي، الله رب العالمين يعلمنا الأدب في هذه الآية. لما منع موسى عليه السلام رؤيته ماذا قال له؟ لن تراني وسكت. لو قال لن تراني وسكت لاستوحش إيه موسى؟ يا رب لماذا منعتني إياها؟ أنا كليمك، أنا مصطفاك، صناعتك. ولكن جبر خاطره، قال ولكن انظر إلى الإيه؟ إلى الجبل. وهذا ما يسمى بخلق جبر الإيه؟ جبر الخواطر. من جاءك في أمر عجزت عنه فلا ترده إلا أن تجبر ماذا؟ خاطره. صحيح. يعني شوف هذا جبر الخواطر، أدب. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه صحابي بصيد وكان محرما، وأنتم تعلمون المحرم لا يأكل الإيه؟ الصيد. شوف ما قالوش لا أكله وانتهى، ما قالوش لا أكل الصيد حتى لا يستوحش الرجل، إنما قال إنا لم نرد إلا لأن حرم. يعني هذا السبب الذي لأجله ماذا رددنا هذا، وإلا لأكلت منه. فالسبب يخرج عن ماذا؟ عن نفسي وعن إرادتي. وهذا ما يسمى بخلق ماذا؟ جابر الخواطر. نعم. ولعلي قلتها لبعض إخوانكم، لازلت أحفظ لأحد شيوخنا الأفاضل أمرا موقفا معي أنا شخصيا في شيء أصابني، وجاءني معتذرا بما يجبر الخاطر فعلا، ولا زلت أحفظها له مع أن الأمر بعيد يعود إلى أكثر من 15 سنة، ولكن لا زلت أحفظها مع أن الرجل ماذا؟ لا قدم ولا إيه ولا أخر، لأنه لم يكن من قدرة ولا استطاعة، وإنما غاية ما فعل أنه جبر ماذا؟ خاطر بكلمات نزلت برضا إيه وسلاما، فقال كلاما مع معناه يا ولدي أنا لست في موقع المسؤولية الآن، وأنت تعلم أني لو أن لي شيء من المسؤولية أو القدرة ما تأخرت أو كذا. لا زالت هذه الكلمات تنزل بردا وسلاما. خذ من الإسلام هذا، من القرآن، من نبيك عليه الصلاة والسلام هذا الخلق وهذا الأدب. أم سليم لما جاء أبو سليم خاطبا ما قلتلوش روح أنت كافر وأنا مسلمة، أنت نسيت نفسك، إنما قالت يا أبا طلحة مثلك لا يرد الكلام، ولكن امرأة مسلمة وأنت رجل كافر فلا تحل لي. فكانت هذه الكلمات سببا في ماذا؟ في إسلامه. شوف الخطاب، خطاب الرائع، خطاب الرائع. أم سليم الذي قدمت به بطلا للإسلام هو أبو طلحة، نزلت فيه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وكم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، كم من عزق مثمرة لا ينقطع ثمرها أبدا لأبي من؟ لأبي الدحداح، لأبي طلحة الذي ضرب أروع المثال. وهو نتاج هذا الخطاب، الخطاب الديني المؤدب المهذب الرائع من أم سليم رضي الله عنها. فرب العالمين قال لموسى: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يبقى هذا السبب الأول لماذا يقوي هذا، يقوي هذا أن الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: ربكم خلف حجاب النور، ربكم خلف حجاب النور. فإذا انكشف الحجاب ما احتملت السماوات والأرض، ما احتملت السماوات والأرض سبحات وجه المولى تبارك وتعالى فاحترق. ودعني أضحك وتضحكون، ما يروي الصوفية عن مشايخهم اليوم تلاقي شيخ حاطط شال على نصف وجهه، تقول له ليه؟ يقول لك ده لو رفع الشال ها أنت تموت في الحال. ليه كيف؟ قال له عبد العال: أنا عايز أريني أنظر إليك. قال له: عبد العال لن تران. وعبد العال مصمم يرى البدوي، فرفع البدوي الليل لسام عن وجهه، فتقول الرواية: فسقط عبد الحال في عبد العال في الحال ميت. يا قوم، طب لماذا لم يحترق الشال نفسه؟ دعونا نعقل شوية. فعلا صدق الصوفية لما قالوا: مجانين وعلى أعتابنا سجد ليه؟ سجد العقل. وهذا اعتراف الذات، وهو أقوى اعتراف، أقوى اعتراف. ولذا تجد صورا للبدوية ويخفي نصف إيه؟ وجهه، يقول لك ده لا تحتمل السماوات والأرض، لا تحتمل الدنيا سبحات وجه البدوي فتحترق. ويروى هذا حديثا قدسيا عن البدوي بلا إسناد. سبحان الله. أقول هذا هو السبب الأول. السبب الثاني أن الله لا يرى في الدنيا، انطلق. أن الرؤيا الله سبحانه وتعالى مكافأته الخاصة ونعيمه الأخروي، فكان لا يرى في الدنيا، لأنه لو كان يرى، لو كان يرى صلى الله، لو كان يرى سبحانه وتعالى في الدنيا لانقطع معنى النعيم عن الإيه؟ عن الرؤيا، ولانقطع معنى المكافأة عن الرؤيا. يبقى هذا السبب الثاني أن الله لا يرى فيه في الدنيا، وهذا ظاهر من أدلة الرؤية أنها مكافأته الأخروية. يبقى هذه المسألة الثانية، المسألة الثانية، المسألة الثالثة. والله تعالى يرى من غير إدراك ولا إحاطة، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، ولقوله تعالى: ولا يحيطون به علما. لأن قوما نفوا الرؤية ليه؟ قال لك: لأن الرؤية مستلزمة للإدراك وللإحاطة، والله تعالى لا يدرك به، لا يدركه أحد ولا يحيط به أحد علما فضلا عن رؤية. فنقول: لا، إنما الرؤية خلاف الإدراك، فليس كل من رأى يدرك. ولذا قال تعالى: فلما ترى الجمعان، يبقى في رؤيه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون. فأثبت تعالى في هذه الآية الرؤية ونفى الإدراك، وقال سبحانه: كلا، يعني لا تدركون. يبقى هذه المسألة الثالثة أو المقدمة الثالثة. والكلام عن الرؤيا يكون في مسائل تبلغ 7 مسائل، فإن بلغت 9 فخير. وإلى المسألة الأولى، رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة أو في الجنة تحديدا. الدليل الأول على إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى وأنه يرى قول رب العالمين: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فسوف تراني فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الآية قلت وفيها أكثر من وجه ودلالة على أن الله تعالى يرى خلافا للمعتزلة والخوارج والأشاعرة الذين قالوا بأن الله لا يرى. فأقول الأول، طلب موسى عليه الصلاة والسلام من ربه ذلك، وموسى لم يكن ليطلب إلا أمرا ممكنا، ولم يكن ليسأل إلا ما يجوز. يبقى طلب موسى في حد ذاته، لو كانت الرؤيا ممتنعة تماما لما طلبها من؟ موسى عليه الصلاة والسلام، وهو نبي لا يطلب إلا ممكنا ولا يطلب إلا ماذا؟ ما يجوز. ثانيا، أن الله تعالى لم يرد على نبيه موسى، أن الله تعالى لم يرد على نبيه موسى طلبه، ولم ينكر سؤاله، بل جبر خاطره بما يدل على أن رؤية الله ممكنة وجائزة. بقرينة أن نوحا عليه السلام أن نبي الله نوحا عليه السلام لما سأل فقال إن ابني من أهلي، قال فلا تسألني ما ليس لك به علم. لكن هنا ما رد الله على موسى ماذا؟ طلبه وما أنكر سؤاله. ثالثا، وقوله تعالى لن تراني ولم يقل لا أرى، والفرق ظاهر بين العبارتين، فلا نفي مطلق، وأما لن تراني فنفي حالي مستقبلي، يعني لن تراني في المستقبل القريب الدنيا، فهذا نفي حالي مستقبلي. كما لو كان معك، كما ضرب الإمام ابن أبي العز الحنفي مثالا رائعا، معك كيس وهذا الكيس فيه حجارة، وقال لك رجل أطعمني، فكيف الجواب؟ تقول له لن تأكل ولا تقول لا يؤكل؟ لا يؤكل، لأنها حجارة، فطلب أكلها لا يجوز وطلب أكلها لا يمكن. فلذا قال الله تعالى لموسى لن تراني، ما قال له لا تراني، فلو قال له لا تراني لكان نفيا لمطلق له الرؤيا، إنما لن تراني نفي لماذا؟ للرؤيا حالا أو مستقبلا قريبا. خامسا ولا رابعا، وإذا جاز أن يتجلى الله تعالى للجبل وهو جماد، وهو جماد، فكيف لا يتجلى لعباده المؤمنين ولا يراه الصالحون؟ يبقى هذا بدليل القياس، إذا جاز أن يتجلى لجبل فكيف لا يجوز أن يراه مؤمن صالح تقي؟ خامسا، ومتى جاز لموسى عليه الصلاة والسلام التكليم جازت له الرؤيا، لأن التكليم والرؤيا ماذا؟ قرينان، قرينان شبيهان. بينهما تلازم. سادسا، أن الله تعالى جبر خاطر موسى ببيان سبب أنه لا يرى في الدنيا، بما يدل على أن الرؤيا ممكنة وليست مستحيلة. سابعا ولا سادسا؟ طيب لا بأس. أن موسى عليه السلام قال سبحانك، وسبحانك يعني تنزيه، فينزه الله تعالى أنه يرى في الدنيا، ولذا قال سبحانك تبت إليك من ماذا؟ مما سألت، طلب الرؤيا في الدنيا وأنها في الآخرة، واضح؟ وقوله أنا أول المؤمنين بأنك ربي لا ترى في الدنيا، بأنك ربي لا ترى في الدنيا. يبقى هذه ثمانية وجوه من الآية على أن الله تعالى يرى، وأن رؤيا الله تعالى ممكنة ليست مستحيلة، ولكنها خاصة بماذا؟ بالآخرة. وسبب منع الرؤيا ماذا؟ هو ما يكون من الضعف البشري الذي لا يتحمل رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل الثاني، لا، إشكال الأول، إشكال وجوابه. وقد رد المعتزلة، وقد رد المعتزلة دلالة الآية بأن لن تفيد النفي المؤبد، بأن لن تفيد النفي، يعني لن تراني رؤية مؤبدة. وإذا منع الله موسى أبدا منع ماذا؟ غيره أبدا. أعيد الإشكال، يبقى إشكالا وجوابه. وأشكل المعتزلة بأن الله تعالى قال لن تراني، والنفي بلن، والنفي بلن للتأبيد، للتأبيد، كما قال تعالى فإن لم تفعلوا، ها، ولن تفعلوا، يعني لن يأتي أحد بقرآن ولا بصورة من مثله. وهذه الآية معجزة. ليه؟ لأن قال فإن لم تفعلوا خطاب عن من؟ السابقين أنهم لا يفعلون، لكن لما يقول ولن تفعلوا لكل الناس، وفعلا هذا دليل معجزة القرآن. أين المحاولة لمحاكاة القرآن أو الإتيان بمثله سورة أو عشر سور أو بمثله قرآنا. لم يشهد التاريخ إلا محاولة فارغة كانت لمسيلم الكذاب، وهي محاولة لا تعد إلا أن تكون عملا من أعمال الكاريكاتير المضحك. ضفدعة بنت ضفدعين، نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، للشارب تمنعين ولا الماء تعكرين. هذا قرآن. الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له زلوم طويل وزيل قصير. أنت ضحكت ولم تحتمل، لم تملك نفسك ضحكة. فهذه المحاولة الوحيدة على مر التاريخ، وهي محاولة لا تعد إلا أن تكون عملا مضحكا. إنما يتفكه الناس به في المجالس، صحيح؟ يتفكه الناس به بالمجالس، لم يشهد التاريخ. تقصد المحاولة الأخيرة، ها؟ هذه ليست قرآنا بقدر ما هي تلفيق، واضح؟ ولذا القرآن احتاط فقال فأتوا بسورة من إيه؟ من مثله، ها؟ حتى لا يخرج علينا بوش ويقول هذا قرآن، لا، من مثله، واضح؟ لا تأتي بكلام ركيك لا ينتظم، ولا تأتي بكلام يعارض بعضه بعضا ويداخل بعضه بعضا وتقول هذا قرآن. قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا اختلافا كثيرا. ولذا القرآن كان قد احتاط فقال من مثله. وعندما يقول القرآن من مثله، فالشيخ جميل هنا يدلي بدلوه فيقول من مثله، ولا أقصد سورة البقرة، إنما أقصد سورة الكوثر، حتى لا يقال الإعجاز في البقرة، وإنما الإعجاز الذي في البقرة هو هو الإعجاز الذي في الكوثر، لأن الكلام كله لمن؟ لله، فالمعجزة واحدة. فأتوا بسورة من مثله ولو كانت كمثل سورة الإيه؟ وفعلا سورة الكوثر فيها معجزة. إنا أعطيناك كوثر، الكوثر يعني الشيء الكثير الكثير الكثير الكثير الكثير، فاختصر كل هذا في كلمة واحدة، الكوثر، على وزن فوعل. وهذا وزن من أوزان اللغة العربية، كان وزنا مهجورا لا تعرفه العرب، لا تكاد تعرفه العرب، يعني كان وزنا نادرا في العرب من أوزان المبالغة والمفعل. فقال نوفل، على وزن نوفل، نعم. إيه؟ هذا من الكوثر، وربك أكرم عطاء، فالكوثر منه النهر، ولكن الكوثر أمر أوسع من إن؟ لأن قال الشيء الكثير الكثير الكثير، فلا يكون شيئا واحدا. ونبيك يستحق، وربك كريم، صحيح؟ سبحانه وتعالى. فالكوثر ليس النهر في الجنة وفقط، إنما النهر الذي في الجنة من الإيه؟ من الكوثر، لأنه قال إنا أعطيناك الإيه؟ الكوثر، يعني الشيء الكثير الكثير الكثير، فليس شيئا واحدا. فتدبر. فنعود، فقالوا بأن لن تفيد التأبيد بدلالة قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن. قالوا وإذا منع الله تعالى نبيه موسى الرؤيا وهو كريم عنده، منعها سائر خلقه. هذا كلام المعتزلة، والجواب عليه من وجوه. الأول، إن لن في لغة العرب لا تفيد النفي المؤبد، ممكن تفيد النفي الحالي أو تفيد نفي المستقبل القريب، الشرط تفيد النفي المؤبد، كما قال تعالى في المشركين ولن يتمنوه أبدا، يعني لن يتمنوا ليه الموت بما قدمت أيديهم، ولكنهم يتمنون الموت، بل ويقتل بعضهم نفسه، بما يدل على أنه يتمنى الموت بل يطلبه، بل قال الله في الآخرة: ونادوا يا مالك إيه؟ ليقضي علينا ربك. يبقى لن هنا أفادت الإيه؟ النفي في الحال أو في المستقبل القريب. اثنين، وأن هذا التأويل للآية يرده ما جاء في الآيات الأخرى وفي الأحاديث من إثبات رؤية المولى سبحانه وتعالى، ولا ينبغي تأويل آية بما يتعارض مع آية إيه؟ مع آية أخرى. وده أصل في التفسير يا طلبة العلم، وهو أن التفسير الراجح عند أهل العلم هو التفسير الموافق لماذا؟ للآيات الأخرى والأحاديث. يشوف النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا إليه فقالوا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم كما قال العبد الصالح: إن الشرك لظلم. إيه؟ فلما أول الآية أولها بإيه؟ بآية أخرى، ورد الرأي، مع أن رأي الصحابة له إيه؟ له وجه، وهو رأي قوي، بما دل على أن تفسير القرآن بالقرآن هو الإيه؟ هو الأصل وهو المقدم. فهذا التفسير ترده الآيات الأخرى المثبتة للإيه؟ للرؤية، كمثل قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قلت ثالثا: وهذا التفسير رد، لأن الحقيقة اللغوية لا تقدم على الحقيقة الشرعية. هم فسروا الآية بحقيقة إيه؟ أجيبوا يا جماعة، لغوية، أن لن تفيد الإيه؟ دي اسمها حقيقة إيه؟ حقيقة اللغوية، ما يقولش اللغوية، لا، لغوية، لا تقدم على الحقيقة الإيه؟ الشرعية. ما هي الحقيقة الشرعية؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. يبقى تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة الإيه؟ اللغوية، لأن المجال مجال شرعيات ولا مجال لغويات؟ إحنا نفسر قرآنا شرعا، صحيح؟ رابعا: وأن هذا التفسير رد ترده سياقة الآيات. العرب إخوة الإسلام، وأرجو أن تنتبهوا للقواعد التفسيرية التي تذكر في ثنايا الكلام، فطالب العلم يقرأ ما بين الإيه؟ السطور. فإذا لا نفسر آية إلا بما يتفق مع سياقة الإيه؟ الكلام، لأن الكلام عند العرب سباق وسياق وإيه؟ ولحاق، يعني يفسرهما بعده وينتظم مع ما إيه؟ مع ما قبله. فلو جبنا الآية، الآية فيها إثبات الرؤية مش نفي الرؤية، بدليل سياقة الآية: انظر إلى الجبل، يبقى تجلى للجبل، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه، والكلام قرين على الرؤية. يبقى هم فسروا الآية بما يخالف إيه؟ سياقة الكلام، ما قبله وما. ولذلك أحيانا بعض الناس بتنسب إليه كلمات ويأتي يقول: أنا لم أقل هذا. ليه؟ لأن الكلام نزع من السياق. زي ما يجي واحد فاجر يقول: يا أخي ده في القرآن عندكم ربنا بيلعن المصلين. تقول: فين الكلام ده؟ لك مش في آية بتقول فويل للمصلين؟ لأنه أخذها من، نعم، فويل المصلين الذين هم عن، هم دول مصلين، دول أشباه مصلين، يصلون يوما ويتركون أياما، يصلون صلاة لا غناء فيها، فهم باعتبار يسمون إيه؟ مصلين، لأنهم أصحاب أداء، لكن باعتبار آخر لا يعدون إيه؟ مصلين، واقف الصلاة عمال إيه؟ يهرش ومش عارف يعمل إيه، ويعد فلوسه ويحلم باللي جاي ويحلم باللي رايح، وإذا الإمام طول يشغل الكحة طبعا كرال الكحة يشتغل، هي دي صلاة؟ هذا إن كان يسمى مصليا باعتبار فليس إيه مصليا باعتبار آخر. يبقى إذن هذا ذلك يجي واحد يعتذر لك إيه الكلام ده مش كلامي، ده انتزعوا منين؟ من السياق. زي ما النصارى بيستدلوا علينا بآية ده، وده القرآن يدعو إلى محبة النصارى، فين يا خير؟ مش ربنا قال ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن إيه؟ طب وفين بيت الآية؟ الآية لا تعنيكم أنتم، إنما تعني أقواما قال فيهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى إيه؟ أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا معه. يبقى تتكلم عن قوم آمنوا أصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، مش قوم شتموه، ولا تتحدث عن قوم صوروا في رسومات هادئة وساخرة. الآيات لا تتحدث عن أمثالكم، إنما تتحدث عن مثل بطارقة النجاشي الذين سمعوا القرآن من جعفر رضي الله عنه فبكوا ووقعوا على ركبهم، حتى قال النجاشي ما زاد عيسى على ما تقول قدر هذه القشة، وكان يمسك بيده شيئا. يبقى الآية لا تتحدث عن كل أحد، يبقى من هنا احذر، لأن ما يؤتى الإنسان من قبل الجهل ومن قبل المكر ومن قبل الغدر أنه ينتزع الكلام منين؟ من سياقته. ولذا كم من رجل نسب إليه كلامه إيه؟ وهو لم يقله، بسبب أن قاله إيه؟ يعني مثلا قل ويقولون إن الشيخ الألباني رجل تائه، يجي واحد يقول لك إيه حسن قال إن الشيخ الألباني قال رجل تائه، لأنه حذف إيه يقولون، فصار الكلام إيه. وهذه المشكلة، ولنا العرب تقول الكلام سباق وسياق ولحاق، ومن الضوابط التفسيرية والقواعد التفسيرية لا يجوز تفسير آية بما يخرج بالآية منين؟ من سياقة الكلام. فلو تأملنا سياقة الكلام، سياقة الكلام في إثبات الرؤية، لأنه قال له بعد ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف، يبقى حصل تجلي للجبل، فكيف لا تحصل رؤية لأنبيائه ورسله؟ حصل تجلي للجبل ليبين له لماذا لا يرى في الدنيا، وثانيا أنه في أول الكلام قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فإثبات التكليم إثبات للإيه؟ للرؤية، لأنهما ماذا؟ قرينان متلازمان. طيب خامسا، وهذا التأويل رد، لأن الجواب كان في حق مخصوص في وقعة مخصوصة، ولا يجوز تعميم الخاص. شوف الكلام كله الآن قواعد زبد، يعني انتبه، لأن هذه كما قلت لك هذه القواعد هي ماذا؟ المصنع. هنا لما نقول الوقعة الخاص هي وقعة لا عموم لها، يعني يجي واحد يقول لي أنا سأذبح عناقا في عيد الأضحى، ليه؟ لأن الصحابي ذبح عناقا، العناق اللي هي الأنثى اللي لها إيه؟ أقل من أربعة أشهر، هذه وقعت خصوص في حق من؟ حق صحابي، قال له النبي عليه الصلاة والسلام تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد إيه؟ زي اللي بيحرم التعدد النهاردة وإن كان لا سبيل إليه أصلا يعني هو ممتنع من غير قانون ومن غير دوشة، أريحوا أنفسكم، بيحرموا بإيه؟ بواقعة خصوص، إن النبي عليه الصلاة والسلام منع من؟ عليا من الزواج على فاطمة، وقال له لا، فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني، صحيح؟ إلا أن يطلق علي ابنتي، لا آذن لا آذن لا آذن. وفي الرواية قال لا تجتمع بنت عدو الله مع بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي اجتمعان عند رجل؟ ده إذا منع المرأة وخالتها يبقى من باب أولى يجمع مين؟ يمنع مين؟ يمنع بنت النبي عليه الصلاة والسلام تجتمع وبنت من؟ عدو الله في بيت ايه؟ في بيت واحد، واضح؟ يبقى هذه وقعة ايه؟ خصوص، لان دي وقعة خاصة بمن؟ بفاطمة، لسبب ماذا؟ سبب ممتنع، وهي انها بنت من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان المرأة التي يريدها علي زوجة كانت بنتا لمن؟ لأبي جهل. فكيف تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله؟ لا. وبعدين قال فاطمة مني، فين فاطمة النهاردة؟ فين بنت عدو الله؟ فين بنت رسول الله؟ خلاص هات لي الثلاثة دول وإحنا ممكن نتكلم ونناقش الموضوع، واضح؟ يبقى المسألة وقعت خصوص. يبقى رب العالمين لما قال لموسى لن تراني، هذه وقعت ايه؟ خصوص. خصوص الشخص اللي هو موسى عليه السلام، بدليل انه قال لن تراني، ما قالش لا ارى. وثانيا وقعت خصوص فين؟ في الحال. وقعت خصوص في الحال، لذلك في رواية ان اول من يفيق عند صعقة الليل يوم القيامة موسى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ادري افاق ايه قبلي ام جوزي بصعقة الايه الطور. يبقى المقام مقام ايه؟ خصوصية. ووقعت الخصوص لا عموم ايه؟ لا عموم لها، لا عموم لها، واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذا الرد رقم كم؟ خامس. طيب يعني ترى يكفينا هذا الرد ان شاء الله تعالى. اما الدليل الثاني في اثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة، يلا وتهيأوا للسؤال يا طلبة العلم. قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآية، قلت وفي الآية أكثر من وجه للدلالة على رؤية الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة خاصة، أولا قوله تعالى ناظرة، والأصل في النظر ماذا؟ المعاينة، مش النظر بمعنى التماهل والانتظار. ما هو النظر في اللغة يأتي بمعنى التماهل وليه؟ والانتظار، واضح؟ قل انتظروا فإن، أم يقولون شاعر نتربص به ريب ليه المنون. استغفر الله، الآية التي قبلها، الآية التي قبلها فوق في السياق، واضح؟ ينظرون يعني ينتظرون يعني يمهلون إلى آخره. فإذا الناظر الأصل في النظر المعاينة، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم ماذا؟ عيانا، يعني بالعين، لأن في قوم حياته تأول الرؤية على أنها رؤية إيه؟ قلبية. وده من مباحثنا، أطيل النفس معلش الموضوع مهم. ثانيا قوله تعالى ناظرة، وهذا مما يقوي، مما يقوي ويعضد معنى الآية أو حقيقة الرؤية، ما يصيب الوجه من نظرة، والوجوه تصيبها نظرة لماذا؟ لما ترى ولما تعاين. شوف مش كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى كعبا إذ نزلت عليه آيات توبة كعب، ماذا حصل؟ قال فإذا وجهه ماذا؟ مذهبة، يعني كالفضة المطلية بالإيه؟ بالذهب من الاستنارة. يبقى لما رأى شيئا يسره وهي رؤية كعب ماذا؟ وقد تاب الله عليه، ظهر أثر ذلك على إيه؟ على وجهه. فالإنسان لما يرى شيئا يظهر أثر هذا الشيء على وجهه، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يغضب كان يرى الغضب فين؟ في وجهه. لما تاجي الريح كان يرى هبوب الريح فين؟ في وجهه، يتغير وجهه. يبقى إذن لما أثبت سبحانه وتعالى ما أصاب الوجوه من نظرة فهذا فيه إثبات ماذا؟ إثبات الرؤية، لأن النظرة إنما هي أثر من آثار ماذا؟ رؤية ما يسر ورؤية ما يحب المرء. يبقى هذا الوجه الثاني في الآية. الوجه الثالث، إجماع المفسرين على أن قوله تعالى، أو جمهور المفسرين على أن قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني رؤية الله سبحانه وتعالى. رابعا، دلالة السياق ما ذكر من وجوه من؟ من وجوه الكافرين، وأنها باسرة لما حرمت ماذا؟ النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. وبمفهوم المخالفة والمفارقة أكد ذلك ما قبله. لما أقول محمد الأول وبعد شوية أقول لعلي يا علي ما أخرك إلى المركز الثاني، يبقى هذا تأكيد على أن محمدا إيه؟ هو الأول. فلما ذكر وجوه الكافرين وأنها باسرة أكد على ماذا؟ على ما يكون في وجوه المؤمنين من النظرة، جزاء النظرة إلى وجه. قلت رابعا، وفي قوله تعالى إلى ربها فيه معنى الخصوصية، خصوصية المؤمنين بالرؤية، بما يؤكد معنى كون الرؤية إيه؟ مكافأة ونعمة خاصة. سادسا، قوله يومئذ في تأكيد على خصوصية الرؤية بيوم الإيه؟ بيوم القيامة أو بالجنة. وإلا لما كان لهذا التخصيص من معنى، ليش معنى التخصيص يومئذ؟ لابد له من معنى، والمعنى أن الرؤية خاصة في يوم القيامة. هذا الدليل الثاني. إشكال، نعم. ما دل حنجيب على الإشكال بتاع المعتزلة. طيب، قلت الإشكال، وقد تكلف المعتزلة فتأولوا الآية ناظرة، يعني منتظر النعمة ومنتظر الثواب. يبقى هم تأولوا الآية بأن قوله ناظرة يعني منتظرة. قلت وهذا التأويل باطل من وجوه. من يبطل لنا هذا التأويل؟ ولكن من وجوه، ليس من وجه واحد. ها، ما عندك؟ معك كم وجه؟ وجهان. ها، ثلاثة إن شاء الله. ثلاثة. ها، من يزيد على ثلاثة وجوه؟ طيب يلا، أنت سبقت صاحبه، زاد عليك خلاص، هو زاد عليك، قال أربعة. طيب ما جزاء إن لم يرد من أربعة وجوه؟ ما جزاء؟ فهو جزاء خلاص، تعرف إيش فهو جزاء؟ يسترق عاما كاملا. هذا أول، عاد إلى أربعة. شوف مسألة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. طب يلا، هو قال أربعة، هو أكبر منك سنا. هو تأويل مردود لما ثبت من رأي الله عز وجل نصف أخرى. نعم، هذا التأويل يخالف ماذا؟ يخالف آيات أخرى من كتاب الله سبحانه وتعالى. والأولى أن تنتظم الآيات في معنى واحد فلا تتعارض معنى. اثنين، ثانيا أن الأصل في الرؤية المعاينة يعني الرؤية بالعين، الأصل في النظر لغة. لما قل نظر هنا كلمة نظر تطلق ماشي لمعنى بمعنى التمهل والانتظار وبمعنى المعاينة، لكن أصل وضعها في اللغة إيه؟ المعاينة. هو ليه سمي الإنسان الذي يترقب شيئا بمنتظر؟ لأنه بيقعد كل شوية يعمل إيه؟ ينظر ينظر، فصار أصل الكلمة في اللغة النظر بمعنى إيه؟ المعاينة. يبقى إذن هذا التأويل رد لأنه خلاف الأصل إيه؟ اللغوي. والكلام لا يصرف عن الأصل اللغوي إلى معنى إلا بإيه؟ بقرينة. ثلاثة، لا ما في قوله يومئذ دلالة على شيء. يومئذ لا، هذا الرابع، هذا الرابع أو هذا الثالث بقى حقيقة. لا رابع ضاع. أنت صاحب أربعة مستة ما خلصه يعني. يلا هات. أولا ناظرة مفاعل لا تصف الاسم الأول فلا نكون منتظرة. صحيح. ثانيا السياق، شوي شوي عشان نشرح ده. ناظر فعلا، ناظر اسم فاعل يعني هو الذي يقوم بالفعل، لكن ناظر بمعنى منتظرة اللي هو اسم المفعول يعني مترقبة لشيء، منتظرة شيئا. لكن حيرد على هذا بان اسم الفاعل واسم المفعول بينهما في اللغة إنابة. قتيل ده اسم فاعل ولا اسم مفعول؟ لا، قتيل اسم فاعل لكن بمعنى ايه؟ مقتول اسم مفعول. وهذا له يعني امثلة في اللغة العربية كثيرة. ها ضاع الجواب الاول، هات الاول. ايه منتظرة؟ هو معناه معناه اسم مفعول، هو معناه اسم مفعول منتظرة يعني مترقبة لشيء. قول تعالى وجوه مجاز كل من جزء أو جزء من كل، فدل على أن النظر يكون بالعين لا انتظار. ممكن هذا. قول تعالى يومئذ، يومئذ يعني تحديد اليوم. لا ما فيش في يومئذ أي وجه. لا لا لا لا لا تكون بالنظر العين. هي منتظرة هذا اليوم، يعني هي منتظرة الثواب هذا اليوم بعد ما ظلت ايه طول عمرها تعمل، فجاء يوم الايه الجزاء. الى ربها، الى ربها تمنع الانتظار، انما يكون النظر الى ربها لا انتظار الى ربها. يعني ان كنا بانه انتظار مكفي يعني يكون لا لا. هي المسألة منتهية عند شيء. قول التعدي بحرف الجر إلى، لأن منتظرة يعني ناظرة بمعنى منتظرة مترقبة لا تتعدى بحرف جر، تتعدى بنفسها. تمام، تتعدى بإيه؟ بنفسها. لكن لما جاء حرف الجر أفاد التعدي أن النظر هنا محله ماذا؟ الوجوه. هذا الفرق بين ناظرة بمعنى معاينة وبين ناظرة بمعنى مترقبة، وهو تعدي الفعل بحرف الايه. زي ما هضرب لك مثال شوي بس عشان نشرح للناس. التعدي بحرف الجر دي مسألة مهمة جدا. شوف اولى تعودن في ملتنا، ما قالش اولى تعودن الى ملتنا. ليه؟ يبقى اذا هناك معنى عاد في غير عاد الى. عاد الى يعني كان ثم خرج ثم عاد. لما اقول عاد زيد الى البيت، عاد محمد الى المسجد، يبقى محمد كان فين؟ كان في المسجد في صلاة المغرب وعاد في صلاة العشاء. لكن لما نقول عاد فيه يعني دخل ابتداء، لم يكن كذلك. ذلك المشركين قالوا ايه الاقوال لرسلهم؟ او لتعودن فيه، ما لهمش الى ملتنا، لان الرسل لم يكونوا يوما ما على الايه؟ على الشرك. لأن لو قال أولى تعودن إلى ملتنا يبقى كانوا مشركين ثم إيه آمنوا. ولكن لما قال أولى تعودن في ملتنا أنهم لم يكونوا يوما ما على الايه؟ على الشرك. وهذا فرق بين عاد فيه وعاد إلى. فهنا تعدي فعل الفعل بحرف الجر إلى في تعيين المحل، لكن الانتظار لغة أو ناظرة بمعنى منتظرة مترقبة لغة، فإنها تتعدى بنفسها ولا تتعدى بحرف جر. اثنين، هو صاحب الجواب صحيح، نعم، وهذا ما جاءت به ورقة النساء. أضيف والانتظار عذاب، لأنه لو أنهم ناظرة بمعنى منتظرة لثواب الله فالانتظار إيه؟ عذاب. وذلك كم من عذاب أقوام إنهم ماذا؟ ينتظرون مجيء من؟ الرب سبحانه وتعالى. وكم من مما يحدث من عذاب لأهل الإيه؟ لأهل الأعراف يجازون به حتى يدخلوا الجنة، ما هو؟ أنهم يترقبون الثواب، تصرف أبصارهم تلقاء الجنة. فالانتظار عذاب، وإذا لا يكون في الآية أي معنى للنعيم والامتنان، وإنما هو نعيم ينغزه العذاب والانتظار. زي ما أضرب مثالا، تمام، يعني في أكلة طيبة جدا أنت تنتظرها، ولكن الانتظار ماذا؟ قد يضيع ماذا؟ طعمها. زوج أعمال تقول لك ده أنا عملت لك أكلة النهاردة مش عايز أقول لك، طب فين؟ طب بس شوية لسه في الفرن شوية، دي وصل بك الأمر إلى ليه؟ إلى العشاء. إيه اللي يحصل؟ هسلام وانتهى الموضوع، وضاع النعيم في الانتظار وعذاب الانتظار. لا يحدث معي، هذه روايات. فالشاهد من الكلام إن الانتظار لا يكون نعيما إنما يكون عذابا. هات التالي، خلاص، اثنين، أحسن. طيب قول يا حسين. صحيح أيضا، نعم. من أفهم من الوقت الأول أجمع مفسرون الفصل والزيادة، فالزيادة أجمع مفسرون على الاضطراب، أجمع المفسرين. غير الوقت الثاني حديث النبي صحيح صلى الله عليه وسلم، نعم، ترون ربكم كما ترون القمر، نعم، أجمع المفسر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. طيب نقول الجواب من وجوه، أحسن. قوله ناظرة، والأصل في النظر لغة المعاينة، المعاينة بالإبصار. والأصل في النظر لغة المعاينة بالإبصار، ولا يصرف النظر إلى معنى الانتظار والترقب إلا بقرينة. اثنين، تعدي الفعل بحرف الجر إلى. أما ناظر بمعنى الترقب والانتظار فإنما يتعدى الفعل بنفسه. كما قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ما فيش هنا حرف جر، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، لكن هنا تعدى حرف الجر إلى. ثالثا، أن الله تعالى قال وجوه، بما دل على أن محل المحل هي الوجوه، والوجوه هي محل الرؤية والنظر. جزاك الله. رابعا، قوله تعالى إلى ربها، ولو كان النظر بمعنى الانتظار لقال من ربها. خامسا، وهذا التفسير رد لما يخالف سياقة الآيات، سادسا والنظر بمعنى التمهل والانتظار يفتقر إلى قرينة. وقد خلى الكلام هنا من القرين. سابعا وهذا مخالف تفسيرا وتأويلا للآيات والأحاديث الأخرى المثبتة لرؤية الله سبحانه وتعالى. ثامنا ولو كان ناظرا بمعنى منتظرة فإن الانتظار عذاب لا نعيم. وهذه ثمانية وجوه لرد هذا التأويل. الدليل الثالث وهو قوله تبارك وتعالى كلا